الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى أنواع القضاء، أنواع الأداء. أنواع الأداء، نعم. ما قلنا الثابت بالأمر وهو الواجب على ما فسرناه هو أن الأمر للإجابة، ويتنوع إلى أداء وإلى قضاء، هذا في الدرس الماضي. وكل منهما الأداء والقضاء يتنوع إلى أداء وقضاء محض وغير محض، ثم ينقسم المحض إلى كامل وقاصر، هذا الذي سيتحدث عنه. ولذلك قال: وأنواع الأداء ثلاثة أضرب. المختصر هنا أتى بأطول من الأصل، المختصر هنا أتى بأطول من الأصل، يعني بمعنى عبارة المختصر أطول من عبارة الأصل، وهي عبارة المنار، لذلك العبارة فيها خلل هنا. قال المختصر هنا حيث أتي، لا ضبطوه، المختصر هنا أتى بأطول من الأصل من دون حيث. أيوة، يعني عبارة المختصر اللي هو الحلبي رحمه الله تعالى، عبارة التي أتى بها كأنها شرح لعبارة، يعني عكس الأمر. قال: وهو قوله، أي الذي ذكره في الأصل، ماذا قال؟ الأداء أنواع. هنا ماذا زاد عليها؟ الأداء ثلاثة أضرب. أيوة، قال أي ثلاثة أنواع، ولعله أراد التنصيص على أن الأنواع ثلاثة لا زائد عليها. يعني ماذا أتى المختصر بزيادة؟ يعني زيادة في التحديد حتى لا يفهم أن هناك نوع آخر. قال: واعلم أن الأداء ينقسم إلى نوعين: أداء محض، وهو ما لم يكن فيه شبهة القضاء، وسنأتي إليه وأمثل عليه شبيه القضاء، وأداء يشبه القضاء هو غير محض. والمحض أي الأداء المحض ينقسم إلى نوعين: كامل وقاصر، وسيأتي إلى، يعني يبقى الآن النوع الثالث، لأنه مش قال ثلاث أنواع، كامل وقاصر والشبيه بالقضاء النوع الثالث. قال: وهذه الأنواع أي الثلاثة، الكامل والقاصر وما هو ذو الأداء يشبه القضاء، كما تتحقق في حقوق الله تعالى تتحقق في حقوق العباد، فيكون الأقسام بالنظر إلى الحقين ستة. هذه القسمة. هناك قسمة أخرى ذكرها يعني البخاري في كشف الأسرار تصل إلى 14 نوعا، يعني لما قال تتحقق في حقوق الله، يعني هناك أمثلة على حق الله عز وجل، أداء كامل في حق الله، أداء قاصر أو شبيه بالقضاء في حق الله، وأيضا هنا أداء كامل وأداء قاصر في حقوق العباد أو شبيه بالقضاء في حقوق العباد، كلها سيمثل عليها. وهو اتبع في هذه الطريقة الشيخ القاري رحمه الله تعالى نفس طريقة ابن ملك، وهو ما نسميه بالنشر، باللف والنشر المرتب، يعني يذكر أول شيء القواعد ثم يأتي بالأمثلة فيما بعد. قال: الأول كامل، هذا النوع الأول. قال: وهو ما يؤدي كما شرع، أي ما يؤدي المكلف، الضمير عائد هنا إلى المكلف، الذي يؤديه المكلف كما شرع، أي هو الذي يؤديه الإنسان أو المكلف مع توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب. وسيأتي أيضا اعتراض القاري ويبين أن هذا التعريف عليه اعتراض. كأداء الصلاة، الآن ذكر مثالا لماذا هذا؟ على ماذا؟ على الكامل، على الأداء الكامل. قال: كأداء الصلاة في الجماعة من المكتوبات، هذا أداء كامل في حق الله تعالى، أن الأصل في الصلاة أن تكون في جماعة. قال: والوتر في رمضان بأدائه جماعة، والتراويح والعيدين والكسوف، هذه كلها أمثلة على الكامل. قال: والجماعة في غيرها نقصان كالإصبع الزائدة، يعني لو صلى قيام ليل جماعة في غير رمضان هذا أداء ناقص. لماذا؟ أنه لم تشرع الجماعة في قيام الليل إلا في رمضان، وضحت؟ يعني لذلك عندنا قاعدة بقول الزائد مثل الناقص، لذلك قال كالإصبع الزائدة، يعني واحد في أصبعه أصبع السادس، هل هذه زيادة ولا نقصان؟ نقصان. لماذا؟ لأنه عيب، يعني هذه الأصبع حتى لو كانت سادسة هي ليست زائدة، وإنما هي علامة نقص، كون أن هناك إعاقة في أصابع يدي، هناك إصبع زائدة، لذلك نقول في مثل الزائد مثل الناقص. أيضا مثال، يعني نأخذ أمثلة على الكامل حتى يزداد الأمر وضوحا. الطواف متوضئا، لو طاف غير طاهر هذا أداء ناقص. نفس الشيء تسليم المبيع سليما، اشترى منك شيئا فسلمته هذا المبيع سليما عن العيب، لو سلمته مبيعا معيبا هذا أداء ناقص. وكذلك مثلا الثمن، لو سلمته مقابل هذا المبيع مثلا دراهم مغشوشة هو أداء، ولكن الأداء كامل هذا ناقص. أيضا تسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبها أيضا هذا أداء كامل، أن يرد العين المغصوبة كما سيأتي أمثل هذه في حق غير الله. قال الرهوي رحمه الله تعالى: ولقائل أن يقول، هذا اعتراض، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل بجماعة بالليل في غير شهر رمضان، فلا يكون الجماعة في غيرها مطلقا نقصان. يعني كيف تقول أنه أداء صلاة النافلة أو أداء صلاة الليل جماعة في غير رمضان هذا أداء ناقص؟ وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في غير رمضان جماعة. قال: يمكن أن يجاب عنه بأن ذلك داخل في التراويح لأنه قيام ليل، لكن هذا لا يستقيم، أن التراويح تكون في رمضان ونحن نقول في غير رمضان. بقول: وفيه أن التراويح مختص بليالي رمضان، هذا رد على الجواب أيضا. يعني أول شيء ذكر اعتراضا ثم جوابا ثم اعتراض على الجواب. إذ لم يقل أحد بسنية صلاة التهجد جماعة في غير رمضان. قلنا الجواب أنه وقع منه عليه الصلاة والسلام نادرا لبيان الجواز أو للتعليم، فإن المقتدي كان ابن عباس وهو صغير، أنه هذا للتعليم وليس من باب الأداء الكامل أنه صلى الليلة في غير رمضان، هذا من باب التعليم. لذلك قال، هو علق على قال: والحاصل أن قصة الحال التي ذكرها هذه لا تصح للاستدلال. لماذا؟ قال: أنه ذكر الأداء وفسر بالمؤدي، لأن فعل الفعل لا وجود له في الوجود، يعني ليس بهذه طريقة يتم الاستدلال. ونحن نقول الأداء الكامل هو في رمضان. قصة حال يعني لا عم بالأفعال. أيوة، يعني لا تعم هذه للتعليم، هاي قصة الحال الذي ذكر أنه كان يعلمه. يعني أنا الآن إذا صليت جماعة مع ابني وأخللت ببعض خلنا نقول شروط الصلاة، يعني أحيانا عندما تعلم طفلا أنت لا تصلي صلاة كاملة ولا تسمى أصلا صلاة، يعني تعلمه وتتكلم معه في الصلاة، مثلا قف يلا اقرأ الفاتحة معي، تركع تقول له قل هنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا تسمى صلاة، هذا تعليما يعني. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب التعليم لابن عباس وكان غلاما، فلا تعم هذه القصة. طيب ما حكم الكامل؟ يعني إذا أدى أداء كاملا مثلا صلى الصلاة في جماعة رد العين المغصوبة كما هي كما أخذها، هذا حكم الكامل أن يحكم بالخروج عن العهدة به، يعني بمعنى أسقط ما عليه خلص يخرج عن العهدة، هذا حكم الكامل الأداء الكامل يخرج عن العهدة. لماذا؟ أسقط ما عليه من حق. الثاني قال: وقاصر، بمعنى أن يسلم عين الواجب ولكن ليس كاملا مع النقصان. نأخذ مثال مثلا الصلاة التي ذكرها، قلنا كاملة أن يصليها في جماعة، فإذا صلاها منفردا وأدى ما عليه وسلم عين الواجب المطلوب منه وهو أداء الصلاة، ولكن هذا الأداء ناقص. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة أن تكون في جماعة، هذا يسمى أداء. لذلك قال: وقاصر وهو ما يؤديه ببعض أوصافه كما يشير إليه قوله وهو الناقص عن صفته، أي التي قدمناها. إيش هي الصفة التي قدمناها لتوفير حقي من الواجبات والسنن؟ لما ذكر هنا الكامل قال: مع توفير حقي من الواجبات والسنن والأداب كصلاة المنفرد. وقصورها، يعني سبب القصور، لماذا اعتبر صلاة الفرد قاصرة؟ قال: لعدم الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة، لأن الجماعة هي الوصف الكامل. فإن قيل الآن سأذكر اعتراضا، ينبغي أن يكون أداء الفرد أو المنفرد كاملا لا ناقصا، لأنه هو الواجب بالأمر والجماعة لم تجب بالأمر. يعني الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، لما يقول بجماعة، والأمر بالجماعة جاء بالسنة، قال: بل هي سنة، فيكون الأداء بها أكمل، لا أن تركها يوجب القصور. ضبطوا هذه كمان، بل هي سنة فيكون الأداء بها أكمل، لا أن تركها، مش إنه لا أن تركها يوجب القصور. يعني كأنه بده يقول لك إنه الصلاة منفرد كاملة والجماعة أكمل. هذا توجه. وأجيبة لا إن تركها لا يوجب. لا إن تركها يوجب. ما بتستقيم شيء عبارة. ولما قلنا لا إن تركها يوجب القصور ما بتصير. لا أن تركها يوجب القصور. ما بتزبطش. لا أو أنت وافقت لأنك أعجمي زيه المحقق. طيب اللهم صل على الحبيب. أجيب بأن الجماعة سنة مؤكدة وهي في حكم الواجب أو واجبة، وهذا معتمد المذهب أن صلاة إذا صلاة الجماعة عندنا واجبة نحن في المعتمد، فكانت داخلة في الأمر الذي تثبت بمثله الواجبات، وكان تركها موجبا للنقصان كترك الفاتحة. يعني عندما لماذا اعتبرناها أداء الفرد ناقصا؟ أنه لغياب صفة مرغوبة وهي الجماعة، كون الجماعة عندنا واجبة على الراجح والمعتمد. قال والأظهر أن يقال القاصر، يعني بمعنى أنه ذكر هنا الكامل، قال يعني توفير حقه من الواجبات والسنن والأداء والآداب، يقول لك الأظهر أن يقال في القاصر هو الذي يقتصر فيه على شرائطه وأركانه أعم من أنه باقي بواجباته وسننها أم لا. يعني الآن القاصر إذا أتى اقتصر على الشرط والأركان ولم مثلا يلتفت إلى السنن والواجبات، هذا يتم أداء قاصرا. فإذا أتى بالصلاة مثلا بواجباتها وأركانها وشروطها وسننها، هذا يكون أداء كاملا. قال الرهوي والتحقيق أن كل أداء ترك فيه شيء من الواجبات فهو قاصر، وإلا فهو كامل. ذكره بعض المحققين، يعني هو يعترض يأتي بعدة تعريفات، وفيه بحث إذا استدعي وجود واسطة كما لا يخفى. إذا من القسم على تقسيم هذا الرهاوي إنه هذا إذا أتى بالواجب، إذا ترك واجبا يعتبر قاصرا، هذا يحتاج إلى تفصيل وبحث. قال وأما قول شمس الأمة السرخسي رحمه الله تعالى في تعريف الكامل، هو أداء المشروع بصفة كما أمر به، فيحتمل احتمالين. ما هما الاحتمالين؟ طيب يعني على هذا التعريف يحتمل احتمالين، إنه بده يكون كامل وبده يكون قاصر. إنه قال هو أداء المشروع بصفة كما أمر به. أضرب لكم مثال كيف. مثل من اقتدى بالإمام عند أول الصلاة لحق الجماعة من أول الصلاة، هذا أداء كامل وش أداء كامل؟ طيب إذا أدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية، أداء كامل ليس أداء كامل؟ على تعريف الإمام السرخسي بيطلع ناقص. لماذا؟ لأنه سيأتي بركعة منفرد، مش سيقضيها، سيأتي لوحده، انفرد في ركعة، فهذا أداء قاصر. لذلك هو يعترض على تعريف الإمام السرخسي، يقول أداء المشروع بصفة كما أمرها. الصفة التي أمرها أن يلحق من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فلما جاء مسبوقا أصبح هذا قاصر. لذلك احتمل احتمال أن يكون هذا الأداء الكامل، إما أن يكون أداء كاملا وأداء كامل ولكنه قاصر، لأنه سيأتي بركعة أو ما فاته منفردا. وضح إيش الاحتمالين؟ طيب وشبيه بالقضاء، هذا النوع الثالث، أي وهو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة، وهو الذي أدرك أول الصلاة أو بعض الصلاة هو أصح، وفاته الباقي كما ذكره ابن مالك. يعني الآن الذي يأتي مع الإمام، الذين يقتدون بالإمام أربع أنواع، هذولكم تعرفون ضروري تعرفون. أتى وأدرك الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، هذا نسميه ماذا؟ مدرك، أدرك الصلاة كاملة. الآن إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، يعني فاته ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو جاء في الجزء الأخيرة، هذا مسبوق. إذا أدرك الإمام من تكبيرة الإحرام من البداية ولكنه مثلا نام في الركعة الثانية أو جنة ثم انتبه آخر الصلاة، هذا نسميه لاحق. اللاحق الذي أدرك الإمام من البداية ولكن غفل عن جزء منها، هذا نسميه لاحق. والنوع الرابع سابق ولاحق، يعني مثلا أدرك الإمام في الركعة الثانية ونام في الثالثة، هذا مسبوق ولاحق. وضحت؟ إذن أربعة، مدرك ومسبوق ولاحق ومسبوق ولاحق، هذول أربعة أنواع. هو الآن سيأتي بمثال اللاحق ويقول وشبيه بالقضاء، وهو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة. بس قبل ما نذكر هذه العبارة بدي تميزوا بين ما الفرق بين المسبوق وبين اللاحق. أيوة، يعني أنت لما تأتي بالركعة الثانية تقوم وتأتي بالقراءة تقرأ صح؟ لكن اللاحق لا يقرأ. يعني الآن جلس الإمام للرابعة، المسبوق متى يقوم؟ عندما يجي الإمام، عندما يسلم. اللاحق يسلم مع الإمام، متى يقوم اللاحق؟ بعد ما أول ما يجلس الإمام، يعني يقوم ويأتي مثلا بالركوع والسجود من غير قراءة، يعني حركات، ويلحق معه يعني يسلم. وضح؟ يعني لماذا؟ لأن قراءة الإمام له قراءة، هو يأتي يعني بالأركان صورة، يعني مثلا نام على ركعتين يقوم يقف يركع يسجد، يقوم يركع يسجد دون قراءة ولا كذا. وضحت؟ فأول ما يجلس الإمام يقوم اللاحق، بينما المسبوق لا يقوم إلا بعد ما يسلم الإمام. وضحت الفرق بين اللاحق والسابق؟ هذه مهمة تعرفوها. طيب، والأولى أن يقرأ، نعيد، وهو أي وشبيه بالقضاء، أي وما هو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة، وهو الذي أدرك أول الصلاة وفاته الباقي، كذا ذكره ابن مالك. والأولى أن يقال هو الذي فاته بعض الصلاة بعد إدراك بعضها. أول الصلاة كان أثر كامل، لأن إدراك أول الصلاة ليس بشرط، وكذا فوات الباقي كله. إحنا قلنا هذا بصير له صفتين، يعني حتى اعتراض القاري هذا بسميه مسبوق ولاحق، اللي هي القسم الرابع. والمراد به كل من فاته بعدما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام لنوم أو سبق حدث أو غير ذلك. طبعا هذا سبق حدث عندنا نحن فقط، لأنه أنت إذا سبقك الحدث في الصلاة خلاص بطلت صلاتك عند الشافعية، ولكن نحن عندنا إذا سبقك الحدث في صلاة الجماعة تستطيع أن تخرج وتتوضأ وتلحق بالإمام. طيب، ولما خص ابن ملك تعريف اللاحق مثل بقوله، ضرب مثالا قال: كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد فراغ الإمام، بمعنى مش بمعنى أنه سلم، يعني أنه خلاص بده يجلس الجلسة الأخيرة، فهو مؤد أداء يشبه القضاء، يعني كونه نام. أما أنه أداء فلبقاء الوقت، وأما أنه يشبه القضاء لأنه قد التزمه مع الإمام وقد فاته ذلك الملتزم، يعني لما نام ما جاءش الركعة الثانية والثالثة مع الإمام كان نايم حضرته، لم يؤدي ما التزمه كاملا. قال: لأن الأداء مع الإمام حيث لا إمام محال. لماذا؟ إنه هو سيأتي ما فاته وحده، بل هو مثله، والإتيان بالمثل قضاء، لكن لكونه قضاء باعتبار الوصف، وأداء باعتبار أصل الفعل، إنه الجماعة قائمة، قلنا أنه أداء يشبه القضاء لا بالعكس، لأن الوصف تبع والتسمية باعتبار الأصل أولى. وقيد باللاحق لأن فعل المسبوق. شيخ، إذا ما لحق لازم لحق الإمام قبل التسليم ولا ممكن لاحق؟ لا، ما هو الآن إذا انتهى الإمام وسلم ثم انتبه أصبح بلا إمام، إذا يكون مقال يعني هو أن يلحق الإمام عند فراغه، يعني بمعنى إذا جلس. طيب إذا سلم كأنه مثل مسافر، إنما سلم الإمام ماشي، هل يقرأ اللاحق في هذه الحالة؟ لا يقرأ حتى ولو أنهى. طيب، لكن إحنا بنخليها دائما اللاحق بحيث إنه الإمام موجود، يعني حتى ما تغيب الصورة. طيب، وقيد باللاحق لأن فعل المسبوق وهو ما فات منه أول الصلاة أداء محض قاصر، لكن قصوره دون قصور فعل المنفرد كونه هو تحريمته مع تحريمة الإمام. قال: لأنه منفرد أداء وتحريمة، والمسبوق منفرد فيما سبق وليس في فعله شبه القضاء، حيث لم يلتزم الأداء مع الإمام فيما سبق، كذا ذكره ابن مالك، بمعنى أنه اللاحق تحريمته مع تحريمة الإمام، بينما المسبوق لم يبدأ التحريمة مع الإمام. طيب، وتوضيحه، اقرأ شيخ حسني الآن يشرح هاي نفسه، يعني توضيح الفكرة. أيوة، قال: وتوضيحه أن المسبوق منفرد أداء لا تحريم. أيوة، لأن تحريمته مبنية على تحريمة الإمام، حتى لا يصح الاقتداء بالمسبوق. أيوة، لماذا؟ لأن هذا المسبوق أصلا هو تابع، فكيف يصبح التابع متبوعا فيما بعد؟ يعني أول شيء هو كان فرعا تابع لهذا الإمام، فإذا اقتدى واحد به أصبح هو الآن متبوع وراءه تابع، يعني انتقل من بعد ما كان فرعا أصبح أصلا، وهذا لا يصح. لذلك عندنا يجب أن تكون نية المأموم موافقة لنية الإمام. كمان مرة شيخي، هاي ما فهمت، أن المسبوق منفرد أداء لا تحريمة، أصبح قال لماذا؟ قال لأن تحريمته مبنية على تحريمة الإمام. نعم. يعني الآن هذا المسبوق سبق قال أداء لا تحريمه، يعني في أداء الركعات، لكن هي تحريمته مبنية على تحريمة من؟ الإمام. تحريمة الإمام. حتى لا يصح الاقتداء بالمسبوق. بالمسبوق لماذا؟ لأن المسبوق تبعه والإمام متبوع. فلما تجعل هذا أنت لما كان بعد ما كان تابعا لإمامه يصبح هو متبوعا أنت تتبعه، يعني بمعنى أنه جزء كان إماما مأموما وفي الجزء الآخر جعلته إماما. نعم. ما بصح. هذا بيصير بالمساجد. هذا ما بصح لنا على رأي الشافعية صح. نعم. لكن عندنا لا صح. كذلك مثلا لا بد أن يعني أن تتوحد نية المأموم ونية الإمام. نعم. هذه في الصورة الثانية، يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، لو دخلت مثلا في صلاة الجمع وكان الإمام على رأي الشافعية مثلا، أو أتيت بلاش خلنا نمثل بمثال ينطبق على مذهبنا، دخلت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصلي العشاء، هل يصح أن تنوي معه؟ لا. عند الشافعية يصح، عندنا لا يصح. لماذا؟ أنه يصلي نفلا وأنت تصلي فرضا فاختلفت، فلا يصح عندنا. صحيح. ولكن عند مثلا على صورة الجمع عند الشافعية، لو دخل وكان الإمام يصلي العشاء جمع المغرب والعشاء وكان قد بدأ بالعشاء ولم يصلي المغرب، يجلس معه في الثالثة يسلم ثم يكمل معه ركعة بداية، يعني عند الشافعية. عندنا لا يصح هذه الصورة. إذا كان يصلي العشاء فيصلي معه العشاء لا يصلي معه المغرب؟ لا، احنا فيش عندنا جمع، بس انا ضربت لك مثال مشان انا امثل لك. الان لو جمع المغرب والعشاء على مذهب الشافعية، هو ما كان يصلي المغرب فدخل، فإذا الإمام يصلي بالعشاء فاقتدى به أول ثلاث ركعات على أنها المغرب، اختلفت نيته عن نية الإمام فيسلم على الثالثة، يعني ينفصل ينوي يعني الانفصال، وثم يأتي في الرابعة يبدأ بركعة أولى من صلاة العشاء بالنسبة له. هذا عندنا لا يصح، إحنا الجمع أصلا لا يصح في البداية عندنا، ولكن إحنا أيضا نأخذ من هذه الصورة اللي هو أنه لابد أن تكون نية المأموم موافقة لنية الإمام، وهذا الأحبط. يعني إحنا نقول للناس، لكن إن فعل صح يعني على رأي الشافعي، نحن لا نمنع الناس من تقليد إمام مجتهد، ولكن باب الأحبط نقول له يعني الخروج من الخلاف مستحب، صلاة غير صحيحة على مذهب. نعم. طيب. قال وكذا فوات الباقي، لأن إحرامه إحرام، فلم يجز لغيره بناء تحريمته على تحريمته، لأنه هو أصلا بنى تحريمته على تحريمة الإمام بأنه يعني تابع. فأنت الآن يأتي أيضا واحد آخر يبني تحريمتك على تحريمته، طيب هي أصلا تحريمتك ليست أصلا، هي تابعة للإمام. نعم. وفعله في القصور دون المنفرد، وفعل اللاحق في القصور دون فعل المسبوق. لماذا؟ أيوة، لأنه في حكم المقتدي فيما فاته. أيوة، حتى وإن نام، لكن هو ما زال يعني مع الإمام. نعم. قال ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو، لأنه خلف الإمام، خلف الإمام، خلف الإمام. أيوة. بخلاف المسبوق، يعني لو سهى فيما أتى به لوحده يأتي. بخلاف المسبوق فاللاحق ليس منفردا، لأن تحريم فاللاحق ليس منفردا، لا تحريمة ولا أداء، وبينما المسبوق منفرد أداء لا تحريمة. ولقال يعني يقول كيف يقول المسبوق منفردا وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. والمراد بإدراك الركعة مع الإمام، فالمراد بقوله فقد أدرك إدراك فضيلة الجماعة، فكيف يكون منفردا؟ يجاب بأنه منفرد في إتيان السهو فيما سبق، بحيث يلزمه سجود السهو، فإنه لو لم يكن منفردا لما لزمه أو لما يلزمه. يعني الآن أنت الآن أدرك مع الإمام، يعني جاء مسبوق بركعتين، قام الآن بقي عليه ركعتين. أيوة. لأن لو سهى في هذول الركعتين يأتي بسجود السهو ولا لا يأتي؟ يأتي. لو كان هو تابع للإمام لما لا يأتي. نعم. لأنه لما تكون أنت مع الإمام، لو سهوت مع الإمام أنت لا تأتي بسجود السهو لأنك تابع، وإنما جعل الإمام يؤتم به. قال فإن قلت كيف جعلت المسبوق مؤديا وقد جعله صاحب الشرع قاضيا، حيث قال عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فاقضوا، كما روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا، قل سماه قاضيا مجازا لما فيه من إسقاط الواجب، أو سماه قاضيا باعتبار حال الإمام، ونحن جعلناه مؤديا باعتبار الوقت. وقيل حكت ماما تخيني يوم صوبت الخاس، صوبت الخاس. طيب نكمل الدرس هسه، روح سخن غاد، روح سخن، يلا طلع علينا الريحة شاور متابعتك. يلا. وقيل الأولى أن يقال أن ذلك من الشارع إطلاق لغوي بمعنى أتموا، يؤيده رواية البخاري وما فاتكم فأتموا، فلا يضر معه مخالفة التسمية الإصطلاحية لما مر من المناسبة واعتبار البلاغة المقابلة، فإن قوله فصلوا بمعنى فأدوا المقابل له اقضوا، لا يعني هي كلمة، وهذا كله في حقوق الله سبحانه وتعالى. لأن انتهى من الأمثلة على الكامل والقاصر والشبيه، أيوة، في حقوق الله تعالى. الآن سيمثل لما هو في حقوق العباد. قال وأما مثال حقوق العباد، صح خنهم، يلا لا تقطعني، مش هيك مش هيك. حطن على الطرف، لا لا تحطش الصحن كله، قل لي لا لا بيفقع الصحن هذا، مش حط له الحبات الشيخ، ايوه مش على الطرف. وين رحت؟ خلص خلي البطاطا بس باكل لك اياها. طيب واما مثال حقوق العباد فرد عين المغصوب على الوجه الذي وقع عليه الغصب اداء كامل، هذا مثال الاداء الكامل، اخذ منه هذا القلم وغصب منه هذا القلم او بلاش رجع زي ما هو، هذا اداء كامل. رجع طيب بدون غطاي، غصب عبدا سليم فيش فيه اشي، رجع ولا هو مريض ولا هو مقطوع ايده، غصب منه جارية فارغة عن شيء، رجعت ولا هي حامل، اداء قاصر. وضحت؟ طيب قال لأنه لماذا يعتبر كامل؟ قال لأنه تسليم عين الواجب بحسب الحقيقة، وكذا يكون أداء، وكذا يكون أداء كاملا لو رد عين الواجب باعتبار الشرع كبدل الصرف، يعني ما جعله الشرع أداء كاملا. يعني الآن أنت غصبت مني 100 دينار أردني، فروحت أنت رديت لي قلت لي هاي 500 ريال سعودي، مساوي له ولا مش مساوي في القيمة؟ هذا أداء كامل، واضح؟ هذا شرع. لا هذا أداء كامل. قال ولو رد عين الواجب باعتبار الشرع، لأن الشرع جعله أداء كامل، هذا القيمة مساوية لا مش مساوية؟ مساوي، أداء كامل باعتبار. قال كبدل الصرف، رد عين المقصود. آه قال وكذا يكون أداء كاملا لو رد عين الواجب باعتبار الشرع، هذيك باعتبار الحقيقة، أخذ القلم رجعه كامل، أخذ 100 دينار أذن رجعها 100 دينار أذن، لو أخذ 100 دينار أذن رجعها 500 ريال سعودي مساوي له في القيمة، أداء كامل شرعا ولا مش أداء كامل؟ نفس الشيء. قال وتسليم المسلم فيه، نفس الشيء، رجع قيمة مثلا الآن دفع غصب منك قيمة مال السلم مثلا 100 دينار، فراح سلمك بدالها الزيت، نقول زيتا بقيمة 100 دينار، مساوي ولا مش مساوي شرعا؟ إذ كل منهما ثابت الذمة، وهو أي الذمة وصف لا يحتمل التسليم. نقول أنت ثبت في ذمتك 100 دينار، هل الذمة تقدر تسلمها؟ لا يحتمل التسليم، إلا أن الشرع جعل المؤدى، ضبطوها، جعل المؤدى عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يلزل الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه وهو حرام. هاي بدي يلا تفهموها، يلا واحد حل لنا اياها ايش يعني. قال الا ان الشرع جعل المؤدى عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يلزم الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه وهو حرام. ايش هي الصورة حرام؟ الان احنا قلنا لك جعل صورة 100 مقابل 500 ريال، هذه شرعا أداء كامل. طيب لو أنا أتينا للصرف، نأخذ مثال على الصرف حتى توضح الصورة، من شروط الصرف الإسلام والتسليم، أعطيتني 100 دينار أردني بسلمك مقابلهم 500 ريال، الآن اتفقت أنا وياك سلمتك 100 دينار، قبل ما أنت ما تسلمني 500 ريال تدخل في ملكي، رحت أنت صرفت في 500 ريال صرفتها مع واحد آخر بقطري، هل يجوز؟ أيوة هذه الصورة، هي الصورة الحرام، أنه لا يجوز لك أن تتصرف قبل القبض، لذلك يعني العبارة حتى توضح قال إلا أن الشرع جعل المؤدى عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يلزم الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه قبل قبضه قبل قبضه وهو حرام. يعني هو إمام القاري بناء على فهم يعني الدارس أنه يفهم أنه المقصود فيه قبل قبضه. يلا خلص خذ يا حبيبي خذ يلا ترجعش عبيبة. فإن قلت إذا كان هذا أداء كاملا فما القاصر فيهما في إيش فيهما في الصرف والسلم. قلت القاصر فيهما أداؤهما زيفا. أيوة يعني أنت الآن أعطيتك 100 دينار أردني أعطيتك 500 ريال مزيفات مغشوشات هاي الزيف هذا أداء ولا مش أداء؟ أداء. إذن أنا ما كنت أعلم منها مغشوشة هذا أداء كامل. فإن علمت هذا أداء قاصر لأنه هدول 500 ريال بتسويش إشي ولا تعريفة بتساوي. قال لأنه دون حقه في الصفة. ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد أن الدراهم الزيوف أي المغشوشة إذا هلكت عند القابض ثم علم لم يرجع بشيء. يعني الآن تم التقابض وانت قبلت اخذت مقابل 100 دينار 500 ريال بعدين هلكت ال 500 ريال راحت عليك انه من حق الاصل انك انت تتبين ولم يرجع بشيء لانه اداه باصله لانه من جنس حقه وبطل حقه في الجوده. يعني بمعنى له ان يرد المقبوض عند الامام في المجلس. يعني اذا تبين في المجلس انه هاي ال 500 عند الامام مزيفه يطالبه في المجلس. فاذا انت قبضتها وبعدين هلكت عندك راحت عليك لأنه بأدائه إليك أصبح أداءك. وقال أبو يوسف أستحسن استحسان أبو يوسف يقول أن يرد مثل المقبوض يعني يعيد الزيوف ويطالبه بالجيب يقول له هاي 500 ريال تبعونك المزيفات لا أعطيني بدالهم جيادا بمعنى غير مغشوش إحياء لحقه في وصف الجودة ضبطها ناقص ألف إحياء لحقه في وصف الجودة الجودة ناقص ألف لا أحيانا ما بدها ألف يعني هاي خذوا قاعدتها يعني المنتهي بهمس إذا سبقه ألف لا يتبع بألف وإذا لم يكن مسبوقا بألف يتبع بألف مثل جزءا تبيعها بألف جزاء لا تتبع بألف واضح؟ يعني إذا سبق الهمز ألف لا تتبع بألف إذا لم يسبقه ألف يتبع بألف. ويمكن الجمع بينهما باختلاف الزيف قلة وكثرة وأن الحكمة وإن الحكمة وأن الحكمة للغلبة. وهي مواضع مهمة أن تعرفوا متى يعني تكسر همزة إن ومتى تكون أن. هيك إن شاء الله يوم بعطيكم ورقة شبه الشيخ عبد الملك في 28 حالة تقريبا متى نكسرها ومتى. لكن أشهر حالات الكسر إذا جاءت بعد حيث حيث إن بنقول. طيب ورد العبد هذا مثال آخر للقاصر. ورد العبد المغصوب بعد جناية مالية أو بدنية جناها عند الغاصب أداء قاصر. غصب عبدا فهذا العبد جنى جناية راح سرق فهذا يلزمه يعني لما يرجع العبد رجع العبد زي ما هو مش زي ما هو رجع بصورة وهو مطالب بأداء حق. أو جناية بدنية مثلا أنه هذا عليه قصاص عفوا حد قطع يد فهذا إرجاعه بهذه الصورة ليس أداء كامل أداء قاصر. طيب اللي هو رد المغصوب مشغولا بالدين أو الجناية ومعنى قصوره ظاهر لأنه أداه لا على الوصف الذي وجب أداءه وهو السلامة عن كل عهدة بأن جنى مثال يعني حتى تفهم يا بابا بأن جنى المغصوب في يد الغاصب أو المبيع في يد البائع جناية تستحق بها رقبته قتله. فيقولوا أنا هاي رجعت لك العبد لا أنت ما رجعته أنت أخذته فارغ فيش عليه شيء بس لما صار عندك جنى جناية جنى جناية وهذا الآن مهدور الدم أصبح هذا الرجل مثلا ما قتل شخصا أو طرفه مثلا سرقة وأصبح محكوما بالسرقة بقطع طرفه أنت لما رجعته بهذه الصورة رجعته مشغول بجناية أو كذا. طيب أو مثلا رده مثلا أخذه سليما فرده مريضا أو مجروحا أو أخذ الجارية فارغة عن الحمل فأرجعها مثلا حبلة هذه كله أداء قاصر. أما كونه أداء لأنه لو هلك في يد المالك أو المشتري قبل الدفع إلى ولي الجناية برئ الغاصب والبائع عن ضمانه. وأما قصوره فإنه لو دفعه المالك أو المشتري إلى ولي الجناية أو بيع في الدين يرجع المالك على الغاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالثمان. وهذه قصة كبيرة يعني مسألة عويصة يعني لابد يعني أن تفهمها من كتب الفقه. أنا بدي أقرأ لكم شريحة يعني كما ذكرها في كشف الأسرار، يعني إذا عدتم لكشف الأسرار تجد يعني تفصيل هذه المسألة. بقول مشغولا بالجناية، تابعوا بس معاي مشان تفهم. قال بأن جنى المخصوب في يد الغاصب أو المبيع في يد البائع جناية يستحق بها رقبته أو طرفه أو بالدين، بأن استهلك في يدهما مال إنسان فتعلق الضمان برقبته أو ما أشبه ذلك، أي الجناية والدين، بأن رده مريضا أو مجروحا أو رد الجارية المبيعة أو المخصوبة مشغولة بالحبل. الآن بعد ما ذكر هذه الأمثلة بقول الإمام البخاري ولا بد من بيان هذه المسائل والفرق بين بعضها والبعض. فنقول إذا غصب عبدا فارغا فرده مشغولا بالجناية أو بالدين، إن هلك في يد المالك، هذه تفصيل ترجع تقرأ باب الضمان، يعني متى يكون الضمان على البائع، متى يكون على المشتري، متى يبرأ مثلا الدائم، متى يبرأ، هذه كلها تسمى مسائل الضمان. بقول إن هلك في يد المالك قبل الدفع أو البيع في الدين برئ الغاصب، وإن دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع في ذلك الدين رجع المالك على الغاصب بالقيمة بلا خلاف. ولو سلم البائع العبد المبيع مشغولا بالدين فبيع في ذلك الدين يرجع بكل الثمن بلا خلاف. ولو سلمه مشغولا بالجناية فهلك في ذلك الوجه يرجع بكل الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يرجع بنقصان العيب بأن قوم حلال الدم وحرام الدم، يعني عبد قد يش قيمته وهو مش مهدور، قد يصار قيمته وهو مهدور الدم، طبعا في شيء له قيمة. المهم التفاوت بين القيمة هو حلال الدم وحرام الدم هذا نسميه تعويض القيمة. هذا قال فيرجع بتفاوت ما بين القيمتين من الثمن. قال ففي هذه المسائل أصل الأداء موجود لأنه رد عين ما غصب أو باع، لكنه قاصر لأنه أداه لا على الوصف الذي وجب عليه أداء، إلا أن كونه مباح الدم في البيع بمنزلة العيب عندهما فلا يمنع تمام التسليم، وعنده أي عند الإمام بمنزلة سبب الاستحقاق فيمنع تمام القبض، وكونه عيبا لا شك فيه، لأن العبد الذي حل دمه أو طرفه لا يشترى بما إذا لم يكن كذلك، وهذا المعنى أشد، هذا المعنى أشد من المرض وهو عيب بالإجماع. وإنما الشبهة في كونه استحقاقا عند الإمام فوق العيب، فقال إنه ليس باستحقاق عند الصاحبين، لأن تلف المالية التي ورد البيع عليها لم يكن بوجوب العقوبة، لأن وجوبها يتعلق بكونه مخاطبا لا بالمالية، لأن المالية لا يستحق عقوبة كالبهائم، وكيف يتعلق بالمالية وإنها سبب سقوط الخطاب الذي توقف وجوب العقوبة عليه إلى آخره. يعني أنا بتصور مسألة كالتالي، الأداء القاصر جنى منه عبد أو غصب منه عبدا فارغا، له على يدين هذا العبد ولا عليه جناية مثلا قتل أو سرق أو كذا، لما رجعوا مشغول، هذا أداء قاصر نسميه. يعني الآن تفصيل الآن عمن يقع الضمان في حال جناية العبد على البائع على المشتري، هذه مسائل تفصيلها في كتاب الضمان. طيب أيضا قال وإمهار عبده، هذا مثال على ماذا؟ هذا على القسم الثالث، على أداء الشبيه بالقضاء. هذا خطأ يعني، وإمهار عبد غيره مش عبده، وإمهار عبد غيره يعني بأن جعله، يعني مثلا أنا بدي أتزوج إن شاء الله يا رب، قولوا آمين. قلت لها بنت الناس اسمع، أنت مهرك العبد اللي عند داود، طيب أنا كيف يعني جعلت لها مهرا وأنا لا أملكه، هذا العبد لداود. يقول وإمهار عبد غيره كمن تزوج امرأة على، يعني على بمعنى على، يعني بأن جعل مهرها عبد الغير بعينه، يعني عينه قال فلان هذا محمود عبد داود هو مهرك، وأنا لا أملكه. صحة التسمية بالإجماع، إنه هل يجوز أن يكون مهرها عبدا؟ يجوز، تصح التسمية. ووجب عليه قيمة العبد لعجزه عن التسليم، إنه هذا بقدر أسلمه ليس ملكا لي. قديش قيمة العبد عند داود؟ أنت لك قيمة هذا العبد. ولم يقضي به القاضي، ليش؟ لأنه إذا قضى به القاضي أصبح المهر بالقيمة. وضحت؟ لما قال ولم يقضي بها القاضي، إذا قضى بها القاضي أصبح المهر يعني بالقيمة هنا. وتسليمه بعد الشراء بأن اشترى الزوج العبد الذي جعله مهرا وسلمه إلى المرأة، كان ذلك التسليم أداء شبيها بالقضاء حتى تجبر المرأة على القبول لكونه عين حقها. رحت أنا بدي أسلمها عين الحق، رحت اشتريت العبد بن داود، قلت لها هاي العبد اللي أنا وعدتك فيه مهرا لك، هل هذا أداء كامل ولا شبيه بالقضاء؟ قال هذا شبيه بالقضاء. لماذا؟ قال من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين حكما. يعني الآن هو كان يسمى بعبد داود، الآن أصبح عبد لؤي، تغير لما تغير؟ سيوضحها. قال ولهذا لم ينفذ اعتاقه فيه وسائر تصرفاته لكونه مصادفا ملك نفسه دون اعتاقها، لأنه لم يصر ملكها. هي لو أرادت أن تعتقه لم يصبح ملكا بعدها، بعد لم يدخل في ملكها بعد. هو مصادفا مصادفا مصادفا ملك نفسه دون اعتاقها وسائر تصرفاته، هي لا تملك أن تعتقه. طيب وهذا أو بلاش واو، قيموها الواو. هذا ومما يدل، ما بصيرش وهذا ومما، هذا ومما يدل على تبدل الملك يوجب تبدل الصفة، أن العبد كان حرام الانتفاع على المشتري اللي هو أنا في المثال، جاز الانتفاع للبائع اللي هو داود، وبعد الشراء صار أنا مباح أن أتصرف في داود، حرام يتصرف فيه. وبتبديل الصفة يتبدل الذات حكما، كأنه أصبح عبد جديدا. الآن لما صار عبد كأنه أصبح عبد جديدا حكما لا ذاتا، ذات العبد تغيرت، لم تتغير ذات العبد، لكن حكم العبد بالحكم تغير، أصبح عبدي لا عبده، فبالتالي يحق لي التصرف ولا يحق لي داود، بينما في الأصل كان يحق لي داود التصرف لما كان مالكا ولا يحق لي التصرف فيه. كالخمر إذا تخلل ذاته واحدة، الخمر السجيب، أنت خمرة حط فيها ما يخلل، ارمي فيها خبز تتخلل، هل تغيرت الذات؟ لم تتغير الذات. ما الذي تغير؟ أيوة الحقيقة تغيرت، يعني ذاته واحدة ولكن تغيرت الحقيقة. يعني هذا السائل اللي كان خمرة كيف بحوله خل أنا؟ ألقي فيه شيئا. هذا السائل تغير ولا حقيقة السائل تغيرت؟ حقيقة ولا تغيرت؟ حقيقة تغيرت، ولكن السائل هو هو، لأن روح أجيب السائل ثاني خللته. وضحت؟ طيب، لأن حكم الشرع وهو الحل أو الحرمة يتعلق بالشيء من حيث أنه مملوك لا من حيث الذات اللي هو العين. لو كان كذا لما تغير كلحم الخنزير، يعني لحم الخنزير لا يتغير لا حقيقة ولا حكمة. يعني جيب لحم خنزير هو نجس العين بذاته، نجس. لو إحنا غليناه أو رحنا جبنا مثلا نقول فرو الخنزير، إذا كان له فرو جلد الخنزير ودبغناه، هل يحل يطهر؟ لا يطهر. لماذا؟ إنه حقيقة وحكما هو نجس عندنا. ومما يدل على هذا المعنى ما روي في الصحيحين عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بريرة، هكذا ضربوها، بريرة اللي هي مين كان سيأتي، فأتت بتمر والقدر كان يغلي باللحم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجعلين لنا من اللحم نصيبا؟ فقالت هو لحم تصدق علينا به، لحم تصدق علينا به يا رسول الله، حط به هكذا نصبها. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك صدقة ولنا هدية. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند لحم، قال أطعمينا، قالت هو صدقة وأنت لا تجوز لك الصدقة كون أهلك البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو صدقة لك، صدق به عليك، وأنت تغير الحكم تهديه لنا، لا تتصدق به علينا، وإنما تجعله لنا هدية. قال هو لحم تصدق به يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هو لك صدقة ولنا هدية. فقد جعل تبدل الملك موجبا لتبدل الذات حكما والعين واحدة، اللحم واحد ما تغيرش، لكن بالنسبة لها صدقة وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه هي. وبريرة هي مولاة عائشة، وعائشة من بني تميم، ولا تحرم الصدقة على مواليها بل على موالي بني هاشم، على أنها كانت صدقة الطوع ولا تحرم إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في التلويح. والحمد لله رب العالمين.